بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث، واللفظ قريب من ألفاظهم. هذا الحديث تتمة للحديث السابق أو للروايات السابقة، والحديث كما رأينا هو من مسند عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي من طرق متعددة. رواه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس، فأبو الزبير يرويه عن طاووس محمد بن مسلم بن تدرس. وفي الرواية الثانية رواها عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر، ثلاثتهم يروون عن سفيان. وسفيان في هذه الرواية يتابع مالك رحمه الله تعالى. ورواه مسلم أيضا من طريق محمد بن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، وهي الرواية التي رواها سفيان، لأن سفيان يرويها عن ابن جريج أيضا، حيث قال مسلم بعد أن أورد المتابعة من رواية محمد بن رافع قال رحمه الله: كلاهما، يعني سفيان وعبد الرزاق، يعني سفيان ومالك، يعني سفيان ومالك كلاهما عن ابن جريج، يعني سفيان وعبد الرزاق، سفيان وابن جريج. الرواية الثانية الأولى كانت عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس، والرواية الثانية سفيان وابن جريج كلاهما يرويان عن سليمان الأحول، وسليمان الأحول يتابع أبا الزبير في هذه الرواية، رواية مالك. قال عن طاووس، لأن أبا الزبير يروي عن طاووس وسليمان الأحول يروي عن طاووس. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو مسند الحديث، ثم قال: الإمام مسلم رحمه الله يبين وجوه الاتفاق والاختلاف في هذه الروايات، فقال: أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك، يعني عن أبي الزبير عن طاووس، لم يختلفا إلا في حرفين، يعني في لفظتين، حيث قال ابن جريج: فمكان قيام السماوات قال قيم السماوات، وقال في رواية: أعلنت وأسررت، قال: وما أعلنت وما أسررت، أو وما أسررت وما أعلنت. الرواية فيها: فاغفر لي ما قدمت وأخرت وما أسررت وأعلنت. لكن عندنا في رواية أبي الزبير والتي هي رواية مالك قوله: وأسررت وأعلنت، بدون ذكر لفظة ما. وأما ابن جريج قال: وأما حديث ابن عيينة وهو الذي رواه كل من عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر عن سفيان، هذه الروايات الثلاث فيها بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف، لكن هذه المخالفة وهذه الزيادات لا تتعارض مع ما جاء في رواية مالك الرحيم. في رواية مالك رحمه الله تعالى. ثم ساق الحديث أيضا على سبيل المتابعة من رواية ابن عباس، قال: وحدثنا شيبان ابن فروخ قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال: حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد، فرجع الحديث إلى قيس بن سعد، عن طاووس. ورواية قيس ابن سعد التي جاءت في هذه الرواية هي رواية مرت بنا من قبل، رواية مرت بنا من قبل، والتي فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمونة حيث بعثه أبوه، وجاء ذلك في الرواية التي قال فيها هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرني أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة، فبت معه تلك الليلة، فقام من الليل يصلي، فقمت عن يساره فناولني أو فتناولني من خلفي ظهره فجعلني عن يمينه. وهي الرواية أيضا التي رواها من طريق ابن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: بمثل حديث ابن جريج وقيس ابن سعد. قيس ابن سعد أيضا أورد له الإمام مسلم هذه الرواية، وهي تدل على أن الحديث واحد، لكن مرة رواه عن عطاء ومرة يرويه عن طاووس، حيث قال عن قيس بن سعد عن طاووس، وفي الرواية الماضية عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فكل من عطاء وطاووس يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث. قال بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من الليل يدعو بهذا الدعاء. قال واللفظ قريب من ألفاظهم. رواة هذه الأحاديث كما مرت بنا نريدها أو نعرف بهؤلاء الرواة، حيث انتهينا في الدرس الماضي عند حديث قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد يروي هذا الحديث عن مالك بن أنس، وقد روى مسلم حديثا من قبله أيضا من رواية قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. وقتيبة بن سعيد أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه وترجم له كثير، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، هو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 400 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا قتيبة بن سعيد، ويروي في هذه الرواية عن مالك بن أنس، ومالك بن أنس وابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 وروى له الجميع. مالك بن أنس يروي هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني. هذا بقية السند. وعبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، قال ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 35 وروى له الجميع. يروي عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن حزم يروي عن أبيه، وأبوه هو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي، قال فيه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الخامسة، حيث الولد والأب من طبقة واحدة لقرب وفاتيهما، لقرب الزمن في وفاتيهما، حيث توفي الأب سنة 120 من الهجرة والولد توفي سنة 135 من الهجرة، يعني بينهما 15 عاما وهما يشتركان في طبقة واحدة، وقد روى لهم الجميع. قال عن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وعبد الله بن قيس بن مخرمة ابن المطلب المطلبي، يقال له رؤيا، يعني أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله كثيرا ما يصنف الراوي في الصحابة لأن له رؤيا، أخذا واعتبارا بما كان الناس قد اعتادوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ولد لهم ولد جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يدعو له ويبرك له ويحنكه، وتارة يسميه. فهذا قيس ابن مخرمة المولود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه الرواة ووصفه علماء التاريخ بأن له رؤيا، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الغالب يذكر هؤلاء الذين كانت لهم رؤيا، يذكرهم في الباب الثاني من أبواب كتاب الإصابة، لأن الإصابة في تمييز الصحابة كتاب ألفه الحافظ ابن حجر، جمع فيه أسماء من عرف بالصحبة، يعني بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، فجعل الباب الأول في من ثبتت صحبته بالأدلة والقرائن التي ترجح لقاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب الثاني يعني في كتاب الإصابة بمن ذكرت له رؤيا، يعني من صغار الصحابة الذين ولدوا في الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يحتمل أنهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنهم لم يلقوه، لكن لما كانت السنة والذي اعتاده الصحابة رضوان الله عليهم حملهم الأطفال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يولد، حيث يسميه ويحنكه ويدعو له، فكل من ولد في تلك الفترة وصف بأن له رؤيا، إلا إذا قام الدليل على عدم لقيه أو عدم لقياه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون ولد في غير المدينة، أو قدم به أهله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يعتبرون من التابعين، ولذلك عد قيس ابن مخرمة أنه من كبار التابعين، حيث لم يثبت أنه حضر أو أحضر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقيس ابن مخرمة أو عبد الله ابن قيس ابن مخرمة ابن المطلب يقال له رؤيا، وهو من كبار التابعين، هذا الذي يعني رجحه الحافظ ابن حجر، فليست له صحبة. قال: واستقضاه الحجاج على المدينة مدة 3 سنوات، مات بالمدينة 73 من الهجرة، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يقول عبد الله بن قيس بن مخرمة: أخبره زيد بن خالد الجهني، وزيد بن خالد الجهني هو المدني، قال: صحابي مشهور، مات 68 من الهجرة. ولعل في الصحابة من يسمى بزيد بن خالد، لكنه اشتهر بكنيته أكثر من شهرته بهذا الاسم، هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى. وذكرت في درس البارحة أن رمقه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أن يكون في بيته، بل ربما كان ذلك في أحد أو في بعض أسفاره، كما حدث هذا لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث شاهدا لحديث زيد بن خالد من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، حيث قال مسلم: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال: حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترعت، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءه. قال: فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد، خالف بين طرفيه، فأخذ بأذني فجعلني عن يميني. هذه الرواية: أو فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يميني. هذه الرواية بينا ما فيها في الدرس الماضي، وإنما عرضناها لنعرف برواتها. أما حجاج ابن الشاعر فقد سبقت ترجمته، وعرفه الحافظ ابن حجر بقوله: حجاج ابن أبي يعقوب يوسف، يعني أبوه اسمه يوسف ابن حجاج الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر، قال ثقة حافظ ومن الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 59 و200، وروى له مسلم وابو داود، ويقال انه حفيد الحجاج ابن يوسف الثقفي ذاك الامير. حجاج ابن يوسف ابن الشاعر يروي في هذا الحديث عن محمد بن جعفر المدائني، أبو جعفر، قال فيه الحافظ بن حجر هو محمد بن جعفر البزاز أبو جعفر المدائني، وصفه بأنه صدوق فيه لين، ومن الطبقة التاسعة، مات سنة 26، وروى له مسلم والترمذي. وحجاج مدري ومحمد بن جعفر هذا لو انفرد بالرواية لا يرقى حديثه لدرجة الصحة، لكن لما كانت الرواية في باب المتابعات والشواهد، هذا إذا سلمنا أن مسلما رحمه الله يقول فيه بما يقوله علماء الجرح والتعديل من كونه صدوق فيه لين، ويحتمل أن الإمام مسلم رحمه الله لا يرى فيه هذا الرأي، وإنما يوثقه، ولذلك ساغ له أن يخرج حديثه في صحيحه، وإخراجه حديثه في صحيحه توثيق له، وهي من المسائل التي استشكلها بعض أهل العلم وأجابوا عن مسلم رحمه الله عن صنيعه بما جاء عمن انتصر للإمام مسلم ورأى أن كتابه رواته يبلغون درجة الصحة ويوثق بهم، لذلك روى مسلم هذا الحديث. اعتمادا على توثيقه لرواته. نعم. ما نسامع. نعم، إذا كانت المتابعة تكون من باب الصحيح لغيره، أما إذا كانت الرواية أصل، لأن الرواية هنا ما ليست من المتابعات، وهي شاهد، والأصل في الروايات الشواهد أن تكون أصول، فهنا يطبق ما قاله بعض أهل العلم، لأن هذه الأحاديث التي اعترض بها على مسلم أجاب العلماء عنها بأربعة أجوبة مرت بنا في المقدمة. الجواب الأول أن هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم مسلم يراهم ثقات، وغيره يراهم فيهم شيء من الضعف، فتتعارض أقوال مسلم مع أقوال الآخرين. وهنا يقول أهل العلم إن عند مسلم زيادة علم ليست موجودة، عند الآخرين، ولذلك وثقه، فتوثيقه يقدم على. وبعض أهل العلم يقول لا، نحن عندنا قاعدة عامة أنه متى تعارض في رجل الجرح والتعديل فننظر لمن جرح هل فسر تجريحه أو ذكره مجملا، فإذا فسر تجريحه قدمناه على من عدل، لأن هذا التفسير يدل على زيادة علم عنده على من عدل. أما إذا ذكر تجريحه مجملا ولم يفسره فعندئذ نقدم تعديل من عدل اعتبارا بأن عنده زيادة علم. وهذه القاعدة يطبقونها على ما جاء من روايات ذكر فيها تضعيف بعض رواتها. عندنا جواب ثان، وهو أن هذه الروايات ذكرت على سبيل المتابعات، وما يذكر على سبيل المتابعات يتساهل فيه بما لا يتساهل في الأصول، فإن كانت هذه الرواية متابعة يكون هذا الجواب، لكن الناظر للرواية يراها أصلا. الوجه الثالث من وجوه الإجابة أن مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث رواه بسند عال، وعلو السند حمله على أن يقبل رواية من تكلم فيه، لأن علو السند ندرة لا تتوفر في كثير من الأحاديث، ولأن السند كلما علا كلما كان أقل احتمال في الخطأ. والوجه الرابع من وجوه الإجابة التي أجاب بها أهل العلم الوجه الرابع لعلي نسيته نعم الوجه الرابع أن احتمال أن يكون هذا الراوي الذي ضعف هو شيخ مسلم، وعندئذ يقدم تعديل مسلم على ترجيح تجريح غيره، لأن مسلما أدرى بشيوخه من غيره. هذه هي الوجوه الأربعة. وهنا محمد بن جعفر المدائني وليس شيخا لمسلم، لكن احتمال أن مسلما وثقه وأن غيره جرحه، ولذلك قال هو صدوق فيه لين من الطبقة التاسعة. قال حدثنا ورقاء، وورقاء أيضا ممن سبقت الرواية عنه، ومرت بنا ترجمته، وهو ورقاء بن عمرو اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن، قال صدوق في حديثه عن منصور لين من الطبقة السابعة، وروى له الجميع. وروايته هنا ليست عن منصور، روايته هنا إنما هي عن محمد بن المنكدر، فتكون رواية صحيحة سليمة من القدح. ولعل وصفه بأنه صدوق لما لوحظ من تساهله وخفة ضبطه في روايته عن منصور. قال عن محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر قال هو ابن عبد الله ابن الهدير التميمي المدني، قال ثقة فاضل من الطبقة الثالثة، مات سنة 300 وروى له الجميع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد درسنا ما جاء في هذا الحديث، لكن الملاحظ أن ما جاء فيه من تردد في توثيق بعض الرواة قد يكون معضودا بروايات أخرى ترفع هذا الاحتمال، أو يكون هو متابعا لما قبله ويتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عنه شيء، قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، يعني ثم أتم الصلاة بالمنهج والأسلوب الذي جاء في الروايات الأخرى من حيث تطويل القراءة، فكان يقرأ بالطوال. هذا الحديث أيضا يعتبر أصل ولا يعد متابعة، لأن مسنده غير المسانيد السابقة. نعم هو يتوافق معها ويعد شاهدا من شواهد أحاديث الباب، لكن كما مرت بنا رواية زيد بن خالد ورواية الرواية السابقة التي هي رواية من؟ جابر بن عبد الله، ورواية عائشة تكون من الشواهد التي يشهد بعضها لبعض. أما يحيى بن يحيى فقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو أحد رواة الموطأ، أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، واسمه يحيى ابن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن، التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له الجميع، أو روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، الأربعة من الستة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ولم يروي له أبو داود ولا ابن ماجه. يقول يحيى قال وأبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا أيضا ترجمته، وهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، واسمه أبو بكر عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة، الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، يعني إلا الإمام الترمذي فإنه لم يخرج له. والراوي الثالث من شيوخ الإمام مسلم هو هما راويان وليس راويا، فليس ثلاثة، هما يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، جميعا عنه شيب، لكن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم، ويحيى بن يحيى قال عن هشيم. والعنعنة في هذا الباب لا تؤثر، لأن يحيى بن يحيى ما عهد وما عرف بالتدليس، ولذلك الإمام مسلم أورد الاختلاف بين الراويين فقال إن أبا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم. وأما يحيى بن يحيى قال عن هشيم، قال قال أبو بكر حدثنا هشيم، ثم قال كل من يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا، يعني قال عن هشيم قال أخبرنا أبو حرة. وهنا قوله في هشيم أنه قال أخبرنا فيها فائدة عظيمة، لأن هشيم كما ذكر في ترجمته أنه كثير التدليس والتسوية، أنه كثير التدليس والتسوية، قال فيه وهشيم بن بشير السلمي أبو معاوية ابن أبي حازم أو ابن أبي خازم الواسطي، قال ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، والإرسال الخفي يعني أنه يروي عمن أدركه ولم يسمع منه، هذا هو الإرسال الخفي. وأما التدليس فهو يروي عمن سمع ما لم يسمع، يروي عمن سمع ما لم يسمع، وكلاهما يعتبر السند فيهما منقطعا، لكن هذا الأمر زال حيث نقل كل من أبي بكر بن أبي شيبة وكل من يحيى بن يحيى نص على أن هشيما قال أخبرنا، وإذا قال أخبرنا ينتفي التدليس والإرسال، ولهذا قال هنا أخبرنا أبو حرة، وأبو حرة هو واصل بن عبد الرحمن أبو حرة البصري، عابد وكان يدلس عن الحسن. أنا أصور لك الموضوع بسهولة، يعني أنت تحضر معنا الدرس كل يوم ولا لا؟ فاليوم الذي تحضر فيه تسمع، قد تنقطع يوم ما تحضر، يفوتك جزء من الدرس، درس ذلك اليوم، فتسأل زميلك ماذا درستم اليوم، فيقول لك درسنا هذه الأحاديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأنت تسمعها منه، ثم إذا أردت أن ترويها تقول حدثنا الشيخ فلان، وتسقط من سمعت منه، وتأتي بصيغة توهم السماع، تقول عن فلان أو قال فلان. هذا هو الذي يسمى بالتدليس، هذا الذي يسمى بالتدليس، لأنك رويت عمن سمعت منه شيئا أنت ما سمعته، وجئت بصيغة توهم وأنت سمعته من غيره عنه، هذا هو التدليس. أما الإرسال، عندنا نوعين من الإرسال، الإرسال الجلي والإرسال الخفي. الإرسال الجلي أن تروي عن من لم تدركه، يعني عندنا من الشيوخ من توفي قبل أن تولد، لكن سمعت أنت عن تلاميذه فتحذف أسماءهم وتروي عن الشيخ مباشرة، هذا يسمى إرسال. أحيانا قد تكون أدركت الشيخ، يعني مثلا شيخ في مكة وأنت في المدينة، تعاصرتما لكن أنت ما سمعت منه، جاء تلاميذه الذين سمعوا منه في مكة ورويت ورووا لك أحاديثه، فأسقطتهم ورويت الحديث مباشرة عن هذا الشيخ الذي في مكة، فهذا هو الإرسال الخفي، لأنك لا أدركته ولكن ما أخذت منه. والتدليس أدركته وسمعت منه ورويت عنه ما لم تسمع. تصورتها؟ الحمد لله. طيب، قال أخبرنا أبو حرة وهو واصل بن عبد الرحمن أبو حرة البصري، عابد وكان يدلس عن الحسن، يعني هو لقي الحسن وسمع من الحسن لكن روى عنه ما لم يسمع. قال من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 22 و100، وروى له مسلم وروى له أبو داود في كتاب القدر وروى له النسائي. يروي عن الحسن الذي هو الحسن البصري رحمه الله، يروي عن سعد بن هشام، وسعد بن هشام مرت بنا ترجمته، وهو الذي لقي أو حضر عند عائشة رضي الله عنها وطلب منها ألا تتكلم في بعض الصحابة، ولما لم تلتفت إليه يعني كأنه هجرها، وما أراد أن يذهب إليها لولا أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم أو أحد التابعين حمله على ذلك، فذهب إليها وسمع منها حديث النبي صلى الله حديثها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كما مرت بنا ترجمته. في هذا الكتاب المبارك. يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. والحديث مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كان يصلي من الليل فوصفت بأنه يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن ويصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ركعتين ثم يوتر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.